اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أصحابنا ولا من أحبابنا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تعالى أيضا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق فينا ما وعد من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. نبه سبحانه وتعالى أنه يعلم ما في السماوات والأرض، هذا أولا، لأنه قال يعلم ما في السماوات والأرض، ثم نبه بعلمه بسر العباد وعلانيتهم. يقول هو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض، ثم لأجل أن لا يظن البعض أنه إذا أسر اثنان مع بعض أن الله ما يعلم، لا، فقال: ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني سواء اختفيت أنت وتكلمت بينك وبين صاحبك بشيء أو أعلنته أمام الناس فإن الله جل وعلا يعلمه. ثم نبه بعد ذلك بعلمه بذات الصدور، وهذه فائدة ذكرها الزمخشري. قال أول شيء، قال ذكر الشيء الأكبر: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا لفظ عام يدخل فيه حتى اللي في الصدور والإسرار والإعلان، لكنه ذكر اللفظ العام ثم ذكر الأصغر لبيان أهميته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه من يوم يولد إلى أن يموت، ثم قال: وعن شبابه فيما أبلاه. طيب، ما هو الشباب داخل في العمر صحيح، لكن لأهميته أعاده مرة أخرى، لأن غالب يعني معصية الإنسان أو ربما طاعته تكون في حال حيويته وشبابه، فنبه عليها. قال: الله بيسألك عن عمرك وبيدقق عليك في شبابك. كذلك هنا قال: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ثم جاب اللي أدق منها فقال: وهو عليم، والله عليم بذات الصدور، مع أن ذات الصدور داخلة في السماوات والأرض. من المسائل التي تطرق لها أهل العلم عند هذه الآية أن الله جل وعلا عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، لكن السؤال: كونه عليما بذات الصدور، هل هذا يعني أنه يحاسبك على ما في صدرك؟ بمعنى لو أن الإنسان فرضا اغتاب إنسانا في قلبه، أنا اغتبت إنسان معين في قلبي وقلت: هذا الإنسان الوقح، هذا الإنسان البخيل، هذا الإنسان السيء، في قلبي فقط، هل أنا محاسب على هذا؟ أو لو أن إنسانا فكر بحرام، تصور حراما معينا أنه يفعله مثلا، هل هو محاسب على ذلك أم لا؟ حديث النفس، هل هو محاسب عليه أم لا؟ المسألة فيها تفصيل، سأحاول أن يعني أسوق لكم زبدة الكلام الذي ذكره العلماء. أما إذا حدث المرء نفسه بسيئة فإن الأصل أنه لا يحاسب عليها، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لو إنسان حدث نفسه أن يشرب خمرا، لكنه لم يعمل، ما شرب خمرا. إنسان حدث نفسه أن يغتاب وهم جالسون وقالوا مثلا أنهم عينوا عندنا مدير للمدرسة فلان ابن فلان، فهو في نفسه قصة سيئة على فلان هذا مثلا، وأراد أن يغتابه ولا يحبه، فحدث نفسه أن يذكر لهم القصة، لكنه خشي أن تكون غيبة فسكت، فهو لم يقل، حدث نفسه لكن لم يقل، فلا يؤاخذ. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، بشرط ما هو؟ قال ما لم تقل أو تعمل أنت متجاوز عنك. هذا أولا. الأمر الثاني، قد يورد البعض ويقول طيب ما تقول في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في أبواب الخير، ورجل آتاه الله تعالى علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثل فعله، قال فهما في الأجر سواء، أهم بحسنة ولم يعملها وصار أجره كأجر من عملها، انتهينا من الاثنين. خذ الثالث، قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده دين، فهو يفعل به المحرمات، هذا معنى الحديث يعني يفعل به المحرمات، هذا الثالث. الرابع، قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان العاصي لفعلت به فعله، فهما في الوزر سواء. طيب هذا حديث نفس، ما فعل شيئا، هو يقول لو عندي 20 مليون مثل فلان والله لأذهب وأقع في كذا وأفعل كذا لكن ما عندي، وهو في الوزر مثل من عمل. نعم، ما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب أن من هم بسيئة ولم يعملها، الرادع له عن عملها الذي منعه عن عملها وحال بينه وبين عملها أحد شيئين، إما أن يكون حدث نفسه بالسيئة فلم يعملها من خوف الله، يعني قال مثلا أنا سأشرب خمر ثم ذهب، فلما دخل إلى فتح الثلاجة مثلا وأخرج كأس الخمر وأراد يشرب، قال استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، تذكر موعد قال أعوذ بالله وأرجعه إلى مكانه أو كسره ومضى، هذا له حسنة، هذا هم بالسيئة ولم يعملها تكتب له حسنة لأنه قام في قلبه خشية، لكن لو كان الذي منعه من السيئة عدم القدرة عليها هذا تكتب عليه سيئة كأنما عملها، بمعنى لو أنه مضى وأخذ كأس الخمر وهو فرح مستبشر سيفعل مع السيئة، فلما رفعه إلى فيه انزلق من يده ووقع على الأرض وانكسر وانتثر الخمر، قال أفراح عليه الخمر يا جماعة دبروا لي مين يسر، فتح الثلاجة بحث فلم يجد شيئا وبالتالي لم يشرب خمرا، عليه إثم كأنما شرب، لأن الذي منعه من المعصية لم يمنعه خشية الله ومخافته، إنما الذي منعه من المعصية العجز عنها، عجز عن المعصية، أو ذهب إلى مكان لأجل أن يعصي الله فيه ثم لما وصل فإذا محفظته ليست معه فلم يستطع أن يشتري تذكرة مثلا، وقالوا ممنوع الدخول إلا بالتذاكر، طيب دبروني يمين يسار، قالوا ممنوع الدخول فذهب وهو متحسر على أن فاته ذلك الفاحشة للمعصية، فنقول أنت كأنما فعلتها لأنه ما تركتها من جراء الله من خوف الله، إنما تركتها لعجزك عنها، فهذا هو التفصيل. لما يقولك إنسان هل نحن محاسبون على ما يقع في قلوبنا، تقول أما بالنسبة لمن حدث نفسه بطاعة ولم يعملها فهو مأجور، فإن عملها صارت بعشر أمثالها، واحد قال بأقوم أصلي ركعتي الضحى ثم انشغل، فنقول كأنما صليتها، فإن صلاها صارت له بعشرة أمثالها، ومن حدث نفسه بمعصية كما أن الطاعة يحدث نفسه بها فلم يعملها يكون له أجر، فإن عملها صارت أعظم أجرا، كذلك المعصية من حدث نفسه بالمعصية فإن عملها فمعروف أنه مأزور إلا أن يتجاوز الله عنه. لكن الكلام على أنه ما دام حديث نفس، ما دام أنه حديث نفس فلم يعملها، ففي مثل هذا الحال يقال له: أنت لم تعملها، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما الذي حال بينك وبينها؟ قال: والله حال بيني وبينها أني عجزت عنها، حاولت أن أفعل ولم أجد الخمر، أو أقفل الباب دوني، أو ما وجدت مفتاح السيارة ونحو ذلك. فنقول: إذن أنت كأنما عملتها، لكن لو قال: الذي منعني منها خوفي من الله وتقديري وتعظيمي لقدره، نقول: أنت لك حسنات ولم تؤاخذ عليها. طيب، قد يقول البعض: لو أنه لما جاء وحمل كأس الخمر رفعه إلى فيه انزلق من يده وانكسر، ثم بحث فلم يجد خمرا، نحن قلنا إنه كأنما شرب. لكن لو أنه لما تولى وترك الثلاجة قال: أستغفر الله، أصلا أنا أحمد الله أن الله لم يمكنني، والله هذه رحمة من رب العالمين أن الكأس انزلق بيدي، كيف لو أني شربته الآن أصبح سكران، وربما كفرت بالله أثناء وقلت كلاما يعني فاجرا وفاسقا ومكفرا، الحمد لله اللهم لك الحمد أنك خليت الخمر يزلك من يدي مثلا، أو أنه لما أراد يدخل هالمكان اللي فيه معصية ولم يدخلوه، قد صار ناسي محفظته وذهب إلى مكان آخر وتعشى وذهب ونام، لما جاء ينام قال: تدري اللهم لك الحمد، والله إيش اللي فاتني؟ فاتني فيلم سينما ولا فاتني رقصة فلانة؟ أنا أحمد الله أني نسيت محفظتي في البيت وأني لم أدخل، كيف لو أني دخلت الآن؟ أعوذ بالله، قد لا أخرج إلا في الصباح وقد أقع في كذا وأفعل، اللهم لك الحمد أنك ما مكنتني من ذلك. هل يستمر عليه إثم ولا يؤجر؟ هذا يكون قد تاب، هذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه، إن الحسنات يذهبن السيئات. الندم توبة، كونه ندم على همه السيء هذه توبة، كونه ندم على همه السيء هذه توبة، كمن شرب خمرا ثم تاب، كمن شرب خمرا ثم تاب، فنقول هذه توبة وأنت إن شاء الله مأجور عليها. ثم ضرب الله تعالى مثلا بالأقوام الذين سبقونا، فقال جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك يعني ليش يا ربي عذبتهم؟ إيش السبب؟ بيّن الله العلة والسبب، قال: ذلك سبب أننا عذبناهم وآخذناهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. كفروا وتولوا، جمعوا بين شيئين، أنه كفر وتولى، ما عنده استعداد يستمع إلى رأي آخر غير الرأي الذي عنده، كفروا، فكفروا وتولوا. طيب، هل الله محتاج إليهم؟ لا، واستغنى الله، والله غني حميد. بين يدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الله تعالى يضرب الأمثال بالأمم السابقة، إما كفرا وإما إيمانا، إما تحذيرا وإما اتباعا. ترى ضرب الله جل وعلا الأمثال في الأمم السابقة ليس دائما يكون بالكفر، يعني مثلا فقد يضرب أنه عذب هؤلاء وكبت هؤلاء وأرسل على هؤلاء ريحا وأرسل على هؤلاء وأغرق هؤلاء، لا، أحيانا يذكر الله تعالى بعض المواقف من الأمم السابقة لنقتدي، مثل ما قال الله جل وعلا مثلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، في قصة ياسين: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ذكر الله تعالى خلاف الرسل مع قومهم، ثم ذكر موقفا جميلا لأحد الصالحين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا، وقتل في الأخير، ومع ذلك ذكر الله قصته. فكأن الله تعالى يقول: نحن لا نذكر في القرآن فقط قصص الذين كفروا وأعرضوا وعذبوا، لا، في قصص ناس أيضا أعمالهم تبيض الوجه، هذا واحد منهم في قصة فرعون وموسى، قال سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وأيك كاذبا فعليه كذبه، ما عليكم من موسى، خلوه يدعون، كان كذاب كذب عليه، وأيك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، ومع ذلك آذاه قومه وفعلوا به ما فعلوا. يذكر الله تعالى قصة الغلام المؤمن في أصحاب الأخدود. إذن ذكر الله تعالى لأمثال السابقين ليست القضية فقط عذاب عذاب عذاب، لا، بل يذكر أيضا رحمة لبعضهم وشجاعة من بعضهم وثباتا وقوة في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا المنهج مع الصحابة، بمعنى يأتي إليه خباب كما في البخاري وقد تفلت يوم من العذاب وأصابه أذى كبير من قومه، قال يا رسول الله، يقول خباب جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قال خباب يا رسول الله قد أصابنا كذا وكذا، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة المغضب وقال سبحان الله سبحان الله، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما تتحملون؟ قال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم، يضرب الأمثال في السابقين، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه، ثم قال ولكنكم تستعجلون. يضرب الأمثال بالسابقين، أحياناً يضربها لنفسه، لما قام رجل وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من يعدل إذا لم أعدل، إذا أنا ما عدلت من بيعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ثم قال رحم الله أخي موسى. يضرب الأمثال بالسابقين، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ولما مر صلى الله عليه وسلم يوماً بشجرة قد علق بعض المشركين سيوفهم على أغصانها طلبا للبركة، فقال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال سبحان الله إنها السنن، سنن الله في الخلق تتكرر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عموما ضرب الأمثال للناس يفيد، دائما ضرب الأمثال للناس يفيد، لذلك تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال لأصحابه، الله جل وعلا في القرآن يضرب الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال وتذكير الناس بقصص السابقين منهج قرآني ومنهج نبوي، ولو نظرت في القرآن لوجدت أن ربما أكثر من ثلثي القرآن كلها عبارة عن قصص عن السابقين، وتكرر القصة بأساليب متنوعة وطرق مختلفة، وفي كل واحدة منها ترى عجبا لم تشهده في القصة أو في الموضع الآخر. حتى ضرب أمثلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثلا لو أن خطيبا أو محاضرا أو معلما أو واعظا أو عالما أو نحو ذلك ضرب أمثلة للناس وتكلم مثلا عن البلاء، تجد أنه لا يجد مناصا عن أن يضرب أمثلة ببلال مثلا رضي الله عنه، أو بخباب أو بخبيب، إنسان تكلم عن بر الوالدين لن يجد مناصا أن يريد في أثناء كلامه قصة يستشهد بها لأبي هريرة أو لسعد بن أبي وقاص أو لابن مسعود أو نحو ذلك، ولو خلا كلامه من الاستشهاد بأمثلة لظن الناس أن الكلام الذي يقوله هي مثل عليا لا نستطيع أن نفعلها، لكن إذا قال فعلها أبو هريرة وفعلها عمار وفعلها أبو ذر وفعلها رجل رأيته مثلا في مكة وفعلها رجل رأيته مرة في المدينة والتقيت بشخص صلى معي في المسجد، وكلما اقتربت الأمثلة من واقع الناس صار وقعها عليهم أشد. لذلك حاول دائما لما تعظ أحدا أو تنصحه أو أن إذا ألقيت محاضرة خطبة أي شيء حاول أن تضع فيها من الأمثال، الأمثال من القصص، لأجل أن يقرب المفهوم عند الناس، ولأجل أنك تقول للناس يا جماعة اقتدوا بمن ذكرتهم. ليست القضية فقط أني أسوق نصوص آيات في بر الوالدين وأحاديث بر الوالدين صلى الله على نبينا محمد، لا، أنا سأذكر لكم أربع قصص لتستبينوا أن في أقوام قرأوا آيات وطبقوا وقرأوا الأحاديث وطبقوا. لذلك حتى في القرآن الله جل وعلا يقول ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، من تعني يا ربي؟ يعني قوم عاد، ويعني قوم ثمود، ويعني قوم شعيب، ويعني قوم لوط. طيب هؤلاء ما بالهم يا ربي؟ فذاقوا وبال أمرهم، كيف يا ربي فذاق وبال أمرهم؟ دعنا نراجع الآيات. تعالى انظر إلى عاقبة أمر قوم لوط، أرسل الله عليهم حجارة من السماء، أوه هذا وبال أمرهم، هذا عاقبة أمرهم. تعال ننظر في قوم صالح، ماذا فعل الله بهم؟ أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أوه إذن كفروا وهذا وبال أمرهم. تعال انظر إلى قوم شعيب، ها يا ربي هم فعلا كفروا من قبل، أنت تقول ذاق وبال أمرهم، ما هو وبال أمرهم؟ انظر في سورة الشعراء، في سورة هود، في سورة الأعراف، أخذهم عذاب يوم الظلة، منع الله تعالى عنهم المطر والقطر حتى إذا اشتدت حاجتهم رفع الله تعالى فوقهم سحابة سوداء فأمطرتهم حجارة من السماء حتى ماتوا، فذاقوا وبال أمرهم. إذن أنت لما تتعامل مع الناس بهذا الطرح، بهذه الأمثلة، هذا أمر فيه نوع تربية لهم، حتى في كلامك مع أولادك، ما أجمل أنك تقول يا ولدي ليش ما تذاكر؟ قال طيب أنا أريد أن أدرس، تقول تصدق أنا أعرف واحد من أصدقائي ولده مثلك في سنة رابع أو في سنة أولى متوسط ولا في الجامعة وما شاء الله عليه دائما من الأوائل. أنت لن تقول لولدك فكن مثله، قد لا تقول هالكلمة صراحة، لكن ضربك للمثل معناه يفهم منه كل أحد أن كن مثله، ما يحتاج أقول لك كن مثله، أقول لك أنا أعرف واحد يصلي في اليوم والليلة أكثر مثلا من 50 ركعة نافلة أو أكثر من 100 ركعة نافلة، ما يحتاج أقول لكم في الأخير فافعلوا مثله، لا، بضرب الأمثال لمن يعني هم قدوات فيما يتعلق بالصلاح، بطلب العلم، بالدعوة، هذا مفيد. وضرب الأمثال ليس شرطا أن يكون بالصالحين فقط، بل ربما ضربت الأمثال بغيرهم من الفاسقين، تتكلم مثلا في فضل الدعوة إلى الله فتذكر أمثلة من السابقين واللاحقين في الحرص على الدعوة والتأثير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضرب أمثلة أيضا ربما عن بعض القساوسة من النصارى، تقول انظر إلى القسيس الفلاني ماذا فعل كذا وكذا، فأنت ليس شرطا أن تذكره للاتباع، الأمثلة للاتباع لا، ممكن أن تذكرها للتحذير، أن تذكرها للتخويف، تذكرها للتحميس، أن تحمس من أمامك. ذلك الله تعالى قال ألم يأتكم، نحن ما أخبرناكم في سور كثيرة، ألم يأتكم يا أيها الناس نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قوله سبحانه وتعالى فذاقوا وبال أمرهم، الوبال هو الثقل والشدة والعقوبة، يعني فعلوا شيئا، وبال أمرهم يعني جزاء كفرهم، عاقبة كفرهم، ثقل كفرهم، شدة كفرهم، هذا معناها، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني جمع الله تعالى عليهم عذابين، عذاب في الدنيا بوبال أمرهم السيء، وعذاب في الآخرة بسوء فعلهم وأدخلوا نارا وعذبوا فيها. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كأن قائلا قال طيب يا ربي أنت عذبتهم هل أنذرتهم قبل ذلك؟ فيقال نعم، ذلك بأنهم، سبب عذابنا لهم ليس أنهم عصوا، لا، سبب عذابنا لهم شيئان، الشيء الأول أنهم كفروا وتولوا، كفروا فعلوا المعصية وتولوا عن الناصحين، كفروا فعلوا المعصية وتولوا عن الناصحين، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول النسفي أنكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر، أنكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر. الله جل وعلا يقول في آية أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، البينات يعني المعجزات، هم لما جاءتهم رسلهم بالبينات لم يقولوا كلامكم غير صحيح، نحن غير مقتنعين في آخرة، معجزاتكم التي أعطيتمونا هذه لا حقيقة لها، صحيح أنت يا موسى تقلب تلقي عصاك فتتحول إلى حية، إلى ثعبان مبين، وتخرج يدك فإذا هي بيضاء للناظرين كالمصباح، صحيح أنت يا صالح أخرجت لنا من هذا الجبل ناقة عشراء حامل، صحيح أنت يا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام شققت القمر نصفين ونبع الماء بين أصابع، صحيح أنتم عندكم بينات ومعجزات، لكن لأنكم بشر ما نريد أن نتبع. طيب جاءك بالحق بشر، جاءك به طير، جاءك به جن، جاءك به ملك، أنت اطلب الحق ولا تنظر إلى من جاء به، لا هذا كفر وضلال وتكبر. قالوا أبشر يهدوننا؟ أبشر يهدوننا؟ ثم قال الله تعالى عنهم فكفروا وتولوا، فكفروا وتولوا. العجيب أنه في كثير من الآيات يجمع بين الكفر والإعراض، الكفر والابتعاد، الكفر والتولي عن الحق. لماذا؟ لأنك لما تأتي إلى إنسان وتبين له الحق، جئت إليه وقلت له أنت تقول إن الله ثالث ثلاثة؟ قال لك نعم. قل له طيب يعني في ثلاثة آلهة؟ قال لك صحيح. يعني الله عنده ولد اسمه عيسى؟ قل لك صحيح. قل طيب مدام الله يريد أولاد ليش الله جاب ولد واحد؟ ليش ما جاب 20 ولد؟ ما أدري بس هذه أمور الله يريد كذا. طيب لو الله أراد أن يميت هذه المرأة وأراد عيسى أن تبقى حية، من يمشي كلامه؟ ما أدري بس. وتبدأ تحتج عليه بحجج عقلية لأنه قد لا يؤمن بالقرآن الذي تحتج به عليه، فتضطر إلى الكلام معه بالعقل فيكفر ويستمر على كفره، وإذا زدت عليه بالكلام ماذا يفعل؟ يتولى، يقول لك خلاص فكني من كلامك ولا أريد أن أستمع إليك وخلي كلامك لك، ويذهب. كفروا وتولوا. لماذا الكفر ملازم للتولي والإعراض؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الإسلام ما دخل في نقاش إلا انتصر، بشرط أن يكون المناقش يعرف الإسلام، ما هو بيأتي واحد جاهل ويمثل الإسلام، لا، الإسلام عالي ومنتصر دائما، كما قال سبحانه وتعالى بل نبعث بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فالحق يأتي للباطل ويضربه في دماغه فإذا هو زاهق فإذا هو ميت، ما هو بيضرب يده ولا رجله، يضرب الدماغ. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بشرط أن يكون هذا الذي يبين الإسلام يعرف الإسلام إيش. لما يناقشون في مسألة المرأة في الإسلام عنده معلومات، مسألة الميراث لماذا هي نصف الرجل، مسألة التعدد، أو مسائل أخرى تتعلق بالمرأة، إذا ناقشوه في مسائل الحلال والحرام في الإسلام في المأكولات والمشروبات يكون عنده معلومات. أما إذا كان هذا الذي يمثل الإسلام ضعيفا وهزم، نقول لم يهزم الإسلام وإنما هزمت أنت. لذلك جمع الله تعالى بين الكفر والتولي، لأن الإسلام دائما يغلب، فيضطر الكافر إما أنه يسلم، إما أنه يسلم، وإما أن يضطر أن يتولى. لذلك قال الله فكفروا. طيب لما كفروا هم الآن كفار، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليهم في الحجج، يزيد يزيد، فخلاص شعروا أنهم مغلوبون خلاص، فتولوا، قالوا ما نبغاك ولا نبغى دينك، وتولوا. كما قال سبحانه وتعالى أن الكفار يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن وإيش؟ والغوا فيه. اعملوا، إذا بدأ محمد يقرأ قرآن اعملوا ضجه وكلام كثير حتى ما أحد يسمعه من الناس، خوفا من أن يقتنعوا به، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ترى يا جماعة يعني الإسلام لا ينطق بنفسه ما لم يكن له رجال أمثالكم ينطقون به، ولا يمكن لما يكون عندنا كتاب في الرد على النصارى ونأتي ونضع في مناظرة على الدرج ولا على الطاولة ونذهب، هالكتاب ينطق ويرد، ما لم يأتي رجال من أمثالكم يقرؤون هذه الكتب ويحتجون بها على الآخرين. لذلك هذا فضل طلب العلم، أنك في الحقيقة ما تنصر نفسك ولست تنصر عائلتك ولا قبيلتك، أنت في الحقيقة تنصر دينك. لذلك الإسلام إذا فهمه الإنسان فعلا واستطاع أن يعني يتشرب الإسلام صح ويفهمه تماما على ولا يعلى عليه، والله ما يستطيع أحد أن يقف أمامك مهما ناقشك في أي شيء، ناقشك في الإعجاز العلمي ولا ناقشك في نصوص تتعلق بتوزيع المواريث أو الأحكام أو ناقشك في أشياء في السنة، لا يمكن أن يعلو عليك. لذلك قال الله تعالى فكفروا، جاءتهم رسلهم بالبينات، بالبينات يعني جمع بينة بالمعجزات العظام، فكفروا، ولما كفروا زادت الرسل في البينات فاضطروا إلى أنهم يعرضون، ما نبغاكم خلاص، طيب تعال عندنا معجزات تبين أنك على باطل، ما هو بشغلك أنا على باطل ولا على حق. فكفروا وتولوا. طيب لما تولوا هل ضروا الدين شيئا ولا رب العالمين احتاج إليهم؟ لا، واستغنى الله، استغنى الله، اكفروا زي ما تبغون، الله محتاج إليكم. فكفروا وتولوا واستغنى الله. لماذا استغنى الله؟ لأن له صفات عظام. قال والله غني حميد، الله تعالى غني لا يحتاج إلى خلقه، وهو جل وعلا يعني لعظمته وجلالته وعلو شأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إليهم. فمعنى قوله استغنى الله، استغنى بسلطانه عن طاعة عباده. وقيل استغنى الله، استغنى بما أظهره لهم من البراهين والمعجزات عن إرسال الرسل، يعني خلاص كأن الله تعالى يقول أقمنا عليكم الحجة، ما يحتاج نرسل إليكم رسل زيادة، أظهرنا لكم البينات خلاص. واستغنى الله، والله غني يعني عن جميع خلقه، حميد يعني محمود، محمود من كل مخلوقاته بالحال والمقال، بلسان الحال ولسان المقال. أما لسان الحال فهو أن الإنسان يصلي، نقول أنت ليش تصلي؟ قال والله أصلي أحمد الله أن الله تعالى يعني خلقني ورزقني. إنسان يتصدق، لماذا تتصدق؟ حمدا لله على أنه أعطاني مالا. إنسان فرضا غض بصره عن الحرام، لماذا؟ قال حمدا لله أنا أفعل ذلك، حمدا لله وشكرا على أنه أعطاني بصرا. هذا لسان الحال، أشكر الله بلسان حالي بتصرفاتي. ولسان المقال أن يقول بلسانه الحمد لله، هو سبحانه وتعالى غني عن عباده، حميد يعني محمود، حميد يعني صيغة مبالغة من محمود، كأنه حمد وحمد وحمد، فلما تكرر الحمد الكثير وتتابع من جميع المخلوقات صار سبحانه وتعالى حميدا. انتقل بعد ذلك نقلة أخرى في الآيات فقال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الآن انتهى من الكلام على خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، كفر الكافرين، ضرب الأمثلة عن السابقين. بدأ بعد ذلك يعرض لك أنهم وقعوا في أنواع من الكفر، من ذلك أنهم زعموا أن ما في آخرة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والكفر بالبعث هو من أظهر ما هو موجود عند الكافرين، عند جميع الرسل. لكن خذ الآية ثم نفصل ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، تأكيد، ثم لتنبؤن، نتيجة البعث أنكم ستنبؤون، ثم لتنبؤن بما عملتم. هذا صعب على الله؟ لا، وذلك على الله يسير. طيب إذن إيش المطلوب منكم؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أما تكذيب الكفار بالبعث فهو موجود عند جميع أتباع، عند جميع الأمم التي بعث إليها الرسل. وهؤلاء الذين بعث إليهم الرسل هم في أصلهم كفار، فلما بعث إليهم الرسل منهم من آمن ومنهم من بقي على كفره. فذكر الله تعالى أنهم زعموا أن لن يبعثوا. لا يزال هناك أقوام عندهم شك في مسألة البعث، وهناك أقوام من السابقين عندهم أيضا شك، بعضهم مكذب تكذيبا تاما وبعضهم عنده شك. كما يروى أن المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد، قلت إليكما، يعني اذهب لن أستمع إليك، إليكما. ليش إليكما؟ لأنك مؤمن بالبعث؟ لا، عند الشك يتبين في البيت الثاني. يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول أنا بصلي، إن كان كلامكم صحيح ما في بعث أنا ما خسرت شيء، كلها خمس صلوات وخلصنا، وإن كان فيه بعث الخسار عليكما، أنا الحمد لله صليت. قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا أيضا نوع تكذيب بالبعث، أنه يجب أن يوقن الإنسان إيقانا تاما جازما مطلقا لا يتطرق إليه شك بأنه مبعوث وأن الله تعالى محاسب، كما قال: لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هناك ترابط بين الإيمان بالبعث والإيمان بالله جل وعلا، فالذي يؤمن بالله يعلم أن من مقتضى عدل الله أن يوجد يوم يحاسب فيه العباد، أن الله تعالى لا يمكن أن يرى الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق ومع ذلك رب العالمين يتركهم كما يفعلون، لا، إن لم يحاسبهم في الدنيا مقتضى عدل الله أنه سيجمعهم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، سيجمعهم مرة أخرى ويحاسبهم. الإيمان بالغيب هو من أظهر صفات المؤمنين، لذلك قال سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة إيش قال؟ الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الإيمان بالغيب أولا ثم ذكر الصلاة والزكاة لأجل أن يبين أن من آمن بالغيب صلى وزكى، وأن من لم يؤمن بالغيب لن يصلي ولن يزكي. هذا مقتضاه. أنا ليش أتصدق؟ هل لهالدرجة أن الفلوس طاحت علي من السماء؟ لا، لكن لأني أؤمن بالغيب، في جنة وفي نار، أريد أني أدخل الجنة وأبتعد عن النار. أنا ليش آتي إلى أبي الشيخ الكبير وأقبل رأسه ويده وربما قبلت رجله وطلبت رضاه؟ ليش؟ وأنا ربما عندي مال ومستغني، لا أطلب منه مالا ولا عزا، لكني أنا أفعل ذلك طلبا للغيب، طلبا لموعود الله في الغيب، يعني في آخرة وفي جنة وفي نار وفي حساب وعقاب. قوله جل وعلا زعم، الزعم في اللغة هو القول بالظن، هو القول بالظن. تقول مثلا: فلان يقولون إنه مثلا قبل في الوظيفة الفلانية، فتقول أنت: والله يزعم أنه قبل. قولك يزعم كأنك غير متأكد وكأنك غير واثق في صدقه، وأنه يقول هذا الكلام بناء على كذب أو نحو ذلك. ذلك يقول شريح، يقول: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم. كأنك تقول ترى كذاب، لكن أنت مؤدب، ما تود أن تقول إنه كذاب، فقلت يزعم. يزعم، قال: والله فلان يقول مثلا أن أولاده نجحوا مثلا، تقول: والله يزعم أنهم نجحوا. كأنك تقول كذاب، ولكنك يعني تأدبت معه. والكنية كما كن الله عز وجل عن الجماع لما قال سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء فكن عن ذلك بذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. زعموا يعني الإنسان الذي يتتبع الأخبار دون أن يتأكد من صدقها، وتجد أنه إذا جلس قال: يقولون إن فلان حصل له كذا، ويقولون إن البلد الفلاني حصل، ويقولون، وكل كلامه قالوا زعموا ذكروا. يقول: بئس مطية الرجل الذي فقط يتلقى الأخبار وينقلها دون أن يكون واقفا على حقيقتها أو على صدقها. قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، لعلنا إن شاء الله أن نقف عليها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.